قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تفضل. هذه الآيات الكريمة التي نزلت في تحريم الربا آيات واضحة جلالة في تحريم هذا الداء العضال الذي تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه 74 شعبة أدناها أن يأتي الرجل أمه، والعياذ بالله. يصدق ذلك ما وصل إليه حال المسلمين اليوم من أكل الربا من تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل وقت في كل مكان من بلاد المسلمين، ومن تلك الفتاوى الضالة التي يتزعمها بعض أدعياء العلم الذين أفتوا بحل الربا والتحايل عليه في بعض البلاد. وهذه الآيات وأولها هذه الآية الكريمة نصوص قاطعة في تحريم هذا الداء الذي استشرى في الأمة الإسلامية ونخر في عظامها حتى أصبحت أموال الكثير من الناس حراما وسحتا. انتشرت هذه البنوك الربوية على المستوى الدولي ونال جل المسلمين من خطر ذلك ما نالهم، حتى الذي يريد أن يبتعد عن تلك البنوك الربوية فإنه ربما اضطر إلى الإيداع فيها فيستفيدونهم من ذلك الإيداع. ونحن وإن كنا لا نعترض على مسألة الإيداع عند الضرورة في البنوك الربوية، إلا أنه يجب أن تقدر الضرورة بقدرها، فلا يجوز التحيل ولا يجوز أن يستغل الأمر للتعامل الربوي. الربا خطير، يهلك الحرث والنسل، يدمر الأموال، يدمر البركة، يورث المشاكل، يورث غضب الله تبارك وتعالى ولعنه، كيف لا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هؤلاء الخمسة كلهم ملعونون. الذي يأكل الربا والذي يعطيه والذي يكتب مستنداته واللذان يشهدان عليه كل هؤلاء الأصناف ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع أخي المسلم هذه الآية الكريمة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أخبر تبارك وتعالى أن الذين يتعاطون الربا إذا بعثوا يوم القيامة يبعثون وهم يتخبطون كالإبل الضالة وكالمجانين. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا، يبعث آكل الربا يوم القيامة وهو مجنون يتخبطه الشيطان من المس، كأنما أصابه جنون لشدة الهول الذي ينتظره. لماذا؟ لأنه يأكل أموال الناس بالباطل، لأنه يأكل الربا، والربا هو الزيادة على القرض أو التحيل على ذلك لمسألة العينة التي سنشرحها فيما بعد. كأن يقرض شخص آخر 1000 ريال على أن يردها له 1100 بعد كذا وكذا، أو يحل الأجل فيعجز هذا عن التسديد فيقول له الآخر أجلني وأزيدك، ويدخل فيه بيع الذهب بالذهب متفاضلة وبيع الفضة بالفضة متفاضلة، وكذا التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، وكل مكيل أو موزون أو مدخر مقتات، بالإضافة إلى الأثمان أي الذهب والفضة، فيشترط فيهما التفاضل والتساوي. هذا إذا اتفقت الأجناس كذهب بذهب أو فضة بفضة بفضة أو بر ببر أو نحو ذلك. وأما إذا اختلفت الأجناس فيجوز البيع كيفما اتفق ولو كان متفاضلا بشرط التقابض في الحال. أي بشرط أن يكون حالا منجزا ولا يجوز فيه التأجيل. فمن باع ذهبا بفضة فلا بد فيها من التقابض في الحال، ومن باع برا بشعير فلا بد فيه من التقابض في الحال. وأما الربا المعشور في الجاهلية فهو أجلني وأزيدك، يعني إذا أقرضه قرضا ثم حل الأجل ولم يستطع السداد يقرضه مقابل أن يزيد عليه، يمهله مقابل أن يزيد عليه. فإنه كان قد اقترض منه بألف مثلا، اقترض منه ألفا مثلا وحل الأجل، فيؤجله مقابل أن يزيد عليه 100 أو 200 ونحو ذلك. ولا شك أن هذا النوع أو هذا الأمر في غاية الخطورة، لأنه يقلل بركة المال ويمحقه. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون الربا لا يبعثون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي هذا دلالة، بالإضافة إلى تحريم الربا، فيه دلالة على ثبوت مس الجن للإنس، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة ومدارس المعتزلة الذين أنكروا ما لم تدركه عقولهم الفاسدة، الذين أنكروا حقيقة الجن ومسهم للإنس، وأنكروا حقيقة الملائكة، أو أنكروا بعض ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله من أشراط الساعة كالدجال والدابة ونحو ذلك، أو نزول عيسى بن مريم، أو ظهور يأجوج ومأجوج، أو ما إلى ذلك مما دل عليه القرآن والسنة. فقد وجدت مدارس اعتزالية قديما وحديثا تنكر هذه الحقائق الثابتة التي جاءت في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن لا نغتر بها، وأن نثبت ما دل عليه الدليل ولو كان إدراكه فوق طاقة عقولنا. يكفي أنه دل عليه دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفينا في الإثبات. يكفينا إذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ بطل نهر معقل. إذا جاء الكلام في القرآن، إذا جاء دل على المسألة دليل من القرآن أو دلت عليه سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإننا نأخذه ونقدمه على ما سواه ونعمل به، ولو أنكره من أنكره، ولا نلتفت إلى المنكرين، ولا نلتفت إلى الذين يحكمون عقولهم في شرع الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا فتاوى حتى عبر الإذاعة من بعض الذين يتطفلون على الفتاوى من أمثال الطنطاوي، من ينكر مس الجن للإنس، ومن ينكر حقيقة السحر، ومن ينكر بعض أمور الشرع الثابتة. فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يتصدوا للفتوى، ولا ينبغي أن تسند إليهم، ولا ينبغي أن تؤخذ عنهم، بل ينبغي أن تسند الفتوى لأهلها من أهل العلم الذين يعرفون التوحيد أولا، ويعرفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. أما الأدباء والشعراء والمهندسون والأطباء فلا ينبغي أن تسند إليهم الفتاوى في شريعة الله. نعم، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أصبحت الإذاعات منبرا لبعض الذين يفتون ويقولون على الله بغير حق، فينكرون حقيقة ما دل عليه الدليل، ولعلهم يصابون بمس من الجن حتى يقروا به إن شاء الله. على أي حال، الذي يهمنا أننا نؤمن بما جاء في القرآن والسنة، أليس كذلك؟ ولا يهمنا من يفتي بخلاف ذلك. على المسلم إذا دل الدليل على أمر سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في غيرها، أو ثبت ذلك عن السلف الصالح من إجماع ونحوه، فيجب علينا الإيمان به والتسليم به، ولا نلتفت إلى قول ناعق كائنا من كان ولو كان من أدعياء العلم. فما أكثر الأدعياء في هذا الزمان، ما أكثر أدعياء العلم الذين لا يحترمون العلماء ولا يحترمون أهل العلم ولا يتفقهون على أهل العلم ويدعون لأنفسهم الاستقلالية ويدعون لأنفسهم التفرد ويدعون لأنفسهم أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. مثل النغمة التي نسمعها في هذه الأيام، نغمة فقه الواقع، وما أدراك ما فقه الواقع؟ هذا الذي يعنون به قراءة الصحف والمجلات، هذا هو فقه الواقع عند هؤلاء. وكأن علماءنا الذين عرفنا عنهم العلم ودرسنا عليهم العلم الشرعي من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون فقه الواقع، حتى خرج علينا هؤلاء الأحداث وهؤلاء الأغرار وتكلموا بما يسمى بفقه الواقع. ما هو فقه الواقع الذي يتحدثون عنه؟ هل يقصدون الكلام والمهاترات السياسية؟ هل يقصدون بذلك أننا نتتبع صحف العالم حتى في خارج بلادنا وننظر ماذا يقال فيها ونتتبع تلك الأمور ونشغل أنفسنا بتلك الأمور التي تضيع أوقاتنا سدى؟ ليتهم بدلا من هذا عكفوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فدرسوها وتعلموها على منهج السلف الصالح بدلا من هذه الأشرطة التي ملأت الآفاق، وكثير منها جوفاء ليس فيها إلا التعريض بأهل العلم الذين لا يتفقون مع جماعة فقه الواقع. علينا أن نعي حقيقة ما يحاك لنا، علينا أن نحترم علماء الأمة وفتاواهم، علينا أن لا نتصدى للفتوى حتى نكون على يقين مما نفتي به. على المسلم أن يتحرى الواقع فيما يقول، وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله، وأن يجتهد في العلم والتعليم، فإنه طريق النجاة وطريق الفلاح وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. هذا هو طريق الحق لمن أراد أن يسلكه. وأما التطفل على العلم والنيل من العلماء وتسميتهم بأنهم لا يعرفون، ادعاء أنهم لا يعرفون فقه الواقع، وتحميس الشباب الفارغ إلى ما يسمى بالجهاد في بعض البلاد، والذي ذلك الجهاد الذي تحول إلى اغتيال لأهل العقيدة الصحيحة، وإلى قتل لأهل التوحيد، وإلى بدلا من قتال الشيوعيين، والذي تحول إلى مهاترات بين تلك الأحزاب التي لا تقدس إلا الأشخاص، والتي لا تعرف منهج الله الحق ولا تعرف توحيد الله الخالص، وإنما تتعلق بالقبور وبعبادة القبور، وهم أحزاب متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. جرنا إلى هذا الموضوع مسألة الفتوى بسبب قوله تعالى: كمثل الذي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالذين ينكرون مس الجن هم يعني من جماعة فقه الواقع، يقولون الواقع أن ما في حاجة اسمها جن تمس البشر. قل هذا ما هو صحيح، لأن العقل ما يقره. أي عقل هذا الذي لا يقره؟ ما دام أقره القرآن، إذا صح أو إذا ثبت الدليل، وإذا بان الدليل، وإذا اتضح الدليل من كتاب رب العالمين ومن سنة سيد المرسلين، فإننا لا نعبأ بتلك العقول ولا نحكم العقول. لا نعني أننا لا نتدبر، يجب التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لكن هذا التدبر لا يعني أننا نخضع النصوص لعقولنا، وإنما نخضع عقولنا لماذا؟ للنصوص. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. لأن أحد الشباب البارحة سألني عن مسألة فقه الواقع، هذه النغمة التي تطالعنا في كثير من الأشرطة التي شغلت المسلمين حتى عن قراءة كتاب الله، أليس كذلك؟ شغلتهم حتى عن قراءة القرآن، عن قراءة الحديث، عن قراءة الفقه، وكأن العلماء أمثال مشايخنا وكبار علمائنا في هذه البلاد كأنهم عند هؤلاء لا يعرفون شيء. إذن إلى من نذهب؟ نذهب إلى علماء خارج البلاد؟ نذهب إلى قواء، إلى أولئك الذين استوردوا أفكارهم منهم، إلى أولئك الثوريين الذين لا يعرفون إلا الحماس الذي ليس غيره شيء، يحمسون الشباب دون ما علم ودون ما فقه حتى يلقون بهم في الهاوية؟ لنتنبه أيها الإخوة إلى ما يدور حولنا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ليس المقصود هنا القياس أنهم يقيسون البيع بالربا، لكن يضحكون على الناس فيقولون ما الفرق بين البيع وبين الربا، ما الفرق بين هذا وذاك. ما وفاتهم أن الربا فيه أكل لأموال الناس بالباطل، والبيع فيه تعاون وانتفاع للطرفين، وأما الربا ففيه الإضرار بطرف على حساب طرف آخر، إثراء طرف على حساب إفقار طرف. ولذلك قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني والحال أن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع الذي يتبع به الحق وتتبع به السنة، وحرم الربا الذي شرحنا لكم بعضا من أنواعه، وفيه أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الربا 70 شعبة أدناها أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا، وكان ذلك في حجة الوداع في يوم عرفة. ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وإن أول ربا أضعه ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين عليه الصلاة والسلام، وإن أول ربا نضعه ربا عمي العباس، فوضعه لأن المسلم إذا عاد إلى الله عليه أن يضع جميع أمور الربا وأن يطرحها جانبا وأن يتنازل عنها، كما ستأتينا الآية فإن تبتم فلكم إيه؟ رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به، رأى رجلا يثلغ رأسه فأخبره جبريل أن هذا من أكلة الربا، وآخر يفتح فاه ويلقمه آخر حجرا في فمه فأخبره أن هؤلاء من أكلة الربا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشاهد أن الربا من السبع الموبقات، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي من تذكر عندما وعظ ونصح وتبين له الحق وسمع الدليل وآمن به ورجع إلى الله عفي عفى الله له عما سلف، يعني ما سبق أن أكله قبل أن يتوب ويرجع إلى الله، وأما ما بقي بعد توبته فعليه أن يتخلص منه جميعا، عليه أن يتخلص منه جميعا ولا يبقي منه شيئا، أعني من الأموال الربوية لا أعني رأس المال، فما كان منه مؤجلا تنازل عنه وتركه، وما كان منه حالا وأخذه لسبب أو لآخر كما لو كان في بنوك كفار فلا يريد تركه لهم، يتخلص منه بإنفاقه في أي سبيل بنية التخلص منه، بنية ماذا؟ بنية التخلص لا بنية التصدق به، بنية التخلص لا بنية التصدق، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولعل نيته التخلص تشفع له عند الله عز وجل فيثاب على ذلك إن شاء الله. وأحل الله البيع فمن جاءه معصم من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى لا يؤاخذ به، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فمن رجع إلى الله وتاب منه لا نقول اقطع من لحمك الذي أكلت فيه الربا وألقي به، لا، وإنما التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. ومن عاد أي إلى الربا بعد أن بلغه الدليل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد فأمره إلى الله، من عاد فأمره إلى الله، فإن كانت عودته كفرا وأحل الله البيع فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني الذي يعود إلى الله ويتوب إليه ويرجع إليه كما قلنا فالتوبة تجب ما قبلها وأمره إلى الله عز وجل فيثيبه على توبته. ومن عاد مرة أخرى إلى الربا بعد أن من عاد إليه بعد أن حرمه الله وبلغه دليله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومسألة الخلود هنا مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. اللهم إلا المستحل، فمن استحل أمرا من أمور الشرع المعلومة من الدين بالضرورة فهو كافر، وأما الذي يقع فيه أو في غيره من المعاصي التي دون الشرك فأمره فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. لكنه في خطر ويخشى أن يجره ذلك إلى الاستحلال، ومن يضمن له أنه ممن شاء الله أن يعفو عنهم ما دام هذا الوعيد موجودا؟ لأن الأمر خطير، لا يأخذ المسلم مثلا بالتساهل، يقول ما دام الأمر تحت المشيئة إذن يمكن أن يشملني الله برحمته، يمكن، ولكن إذا كانت الأخرى نعوذ بالله من غضب الله. فالربا خطير جدا، وكثير من الذين يفعلون نخشى أن الكثير منهم يفعل وهو يستحل، وإذا استحل كان ماذا؟ كان كافرا بإجماع المسلمين. من استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة فهو كافر، أما الذي يفعله ويعترف بذنبه فهذا هو الذي تحت المشيئة. لكن أقول هو في خطر، لأن الذنوب ولا سيما أكل الحرام تعمي القلب وتصمه عن سماع الخير وتبعده عن الله والعياذ بالله، تبعده وتكفي قلبه. كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق، المحق هو الإزالة وعدم البركة وعدم الخيرية. فمهما طال الأمد بأصحاب الربا فإن مصيرهم إلى المحق، إما في الدنيا والآخرة وإما في النهاية في الآخرة. ويكفي أنه إذا كان كل ماله من ذلك فإنه يصبح مالا حراما، ربما يؤثر حتى على صحة صلاته وحجه وما ينفق به على نفسه. ويربي الصدقات، ينميها، كما جاء في الحديث إن المسلم إذا تصدق ولو بشق تمرة فإن الله تعالى يربيها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الحصان الصغير، حتى تصير مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل أحد. والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم صيغة مبالغة، فإن الله تعالى يمقت الكفر والكافرين والإلحاد والملحدين. وعلينا أن نجتهد في الخلاص وتوعية إخوان المسلمين من أكل الربا الذي وقع فيه الكثير والكثير منهم، والذي قل من سلم منه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وأيضا أؤكد على نقطة هامة، وهو أنه لا يجوز لمسلم أن يبقى في وظيفة في بنك الربوي أبدا. فمن علمتموه يعمل في البنوك الربوية التي تتعامل بالربا فانصحوا له أن يتركها، ومن ترك شيئا لله ماذا؟ عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فسيعوضهم الله إذا تركوها لله تبارك وتعالى. ويبحث عن الأماكن الخالية من الربا البعيدة عن التعامل به. ومن مسائل الربا مسألة العينة التي يتعاطاها كثير من الناس الآن، بعض التجار يعني تبيع مثلا على زيد من الناس سيارة بثمن مؤجل مقسط، ثم تشتريها أنت نفسك أيها البائع بثمن ماذا؟ نقدي. هذه مسألة العينة ولا تجوز، وهي من أنواع الربا، بل هي من التحيل على الربا. أيضا كون الإنسان يتفق مع شخص على مال لا يملكه فإنه لا يجوز ذلك حتى يحوزه ويملكه دون ما تحيل. فعلينا أن نتنبه لذلك وأن نعي حتى لا نقع في الحرام. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في كل الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.